عباد الله، خذ الكريم، خذ الصفيق، انظروا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. والوفاء من مكارم الاخلاق، مما تداول الناس عليه بفطرته وتتابعوا عليه. كان الناس في الجاهليه يعظمون الوفاء اشد التعظيم، يعترفون بالوفاء ويذلون من قام به. ومما سطر في الدفاتر وتناقله الاصاغر عن الاكابر وسطر بالمحابر ما جاء فيه ان النعمان بن المنذر ملك الشيره خرج ذات يوم، فلما كان في الطريق انفرد عن قومه ويذبح، فنزل به من العطش والجوع ما لا يوصف، وايقن بالهلاك وهو ملك المناذره ملك الحيره. فلم يزل يمشي حتى راى خيمه من بعيد، فلما وقف عليها اذا رجل يقال له حنظله وامراته، فقال: هل من طعام وشراب؟ فاني مجهود. قال: انزل. فسمعه يقول لزوجته: هل عندك من طعام؟ قالت: ما عندي الا قليل من شعير. أعندك من لحم؟ قالت: ما معنا إلا الشاة التي نحلب لبنها لأطفالنا. فقال لها: قومي إلى الشعير فاطحنيه واخبثيه. ثم قام إلى هذه الشاة فحلبها ثم ذبحها وقسم اللبن. وماذا الخبز للنعمان بن المنذر وهو لا يعرفه؟ فلما أكل المنذر وشبع قال: تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا النعمان بن المنذر ملك المناذرة ملك الحيرة، إن احتجت في يوم من الأيام فانزل علي في مملكتي أكرمك وأجزيك ما أعطيت لي. فلما مرت الأيام نزل لهذا الرجل من الصوم الله به عليه، فقالت زوجته: لح يا حنظلة، ألا تفد على النعمان بن المنذر لعله أن يفي لك بما وعد ويكرمك كما أكرمته؟ فقال: نعم. فحمل نفسه وقدم على النعمان بن المنذر، فلما رآه النعمان بن المنذر عرفه واسود في الدنيا في عينه، لأن النعمان بن المنذر كان له يومان في السنة، يوم يقتل فيه كل من قدم عليه، ويوم يكرم فيه أعظم الإكرام كل من قدم عليه. فوافق هذا الرجل أن أتى في اليوم الذي يقتل فيه كل من قدم عليه. فلما رآه: إنا لله، أبيت اللعن، كيف أصنع مع هذا وقد أحسن إلي وقام بحقي، كيف أجازيه بالقتل؟ ثم لما رآه ودخل عليه قال له: اعلم أنه لو نشر لي في هذا اليوم أبي المنذر وقدم علي لقتلته، فإنها عادة لا أتركها، فاختر ما تريد من الدنيا فإني قاتلك لا بأس، الذي تريده لكن أنا قاتلك، سأبي لك بالمال وأعطيك ما تشاء، وماذا أصنع في الدنيا بعد ذلك؟ إذا قتلتني ما أصنع بالمال وما ستعطيني؟ ما أفعل به؟ قال: لا بد من قتلك، لا بد من قتلك. فأيمن الرجل من قتلك وعلم أنه مقتول لا محالة، وقال: يا رحمن، قد علمت ما عزمت عليه، ولكن اعلم أني تركت أيتاما لهم أمانة عندي، فإن قتلتني ضاعت أمانتهم، فأمهلني 3 أيام أذهب إلى بلدتي وأخبر أهلي وأرد على أهل الأمانة أمانتهم. قال: من يضمنك؟ من يضمنك أن تذهب ولا تعود؟ فنظر في وجوه جلساء المنذر فإذا رجل من وزرائه يقال له فراد، فقال: هذا يضمنك، هذا يضمنك. قال: يا فراد، تضمنه؟ قال: لا أضمنه. تعرفه؟ قال: لا، لكني أضمنه. قال: يا فراد، والله لو لم يأتي لأضيما نعمك. قال: أنا أضمنك. قال: انطلق. وأعطى من الماء والشاة والنعم والذهب الشيء الكثير. وكان النعمان يتمنى الفرات ولا يأتي ذلك الرجل حتى لا يجازي بالسوء من أحسن إليه ولا يترك الوفاء لمن أنعم إليه. فمضى اليوم الأول واليوم الثاني، فلما كان اليوم الثالث أخرج فرات للقتل وقال: يا فرات، حان قتلك ولا بد من قتلك. وأجلسه ودعا بالسيار، فقال الناس والوزراء والأعيان: ليس لك أن تقتله حتى تغرب شمس اليوم، حتى ينتهي اليوم. فانتظر، والنعمان يتمنى أن الرجل ما يأتي وأن يطرق على الفرات ولا يتهم بالغدر وعدم الوفاء. فلما كادت الشمس أن تغرب ولم تبق منها إلا لحظات، رأى الناس رجلا يجري من بعيد، فقال للسياح: اضرب عنق الفرات. فقال الناس: ليس لك أن تضرب عنقه حتى تعلم من الذي يأتي، ما هذا السواد الذي من بعيد. فلما تبين وبانت ملامحه وقدم إذا هو ذلك الأعراب، فاسودت الدنيا في عين النعمان وقال: ما أتى بك وقد نجوت ولا تحملني على الغدر وعدم الوفاء؟ قال: أيها الأمير، أتيت لئلا يقال ذهب الوفاء من الناس. أنا وعدتك كيفما أتي ولو كان القتل ولو كان الأمر. قال: يا فرات، كيف رأيته وأنت لا تعرفه وعرفت نفسك للقتل؟ قال: أيها الأمير، لقد صممت حتى لا يقال ذهبت المروءة من الناس. إنسان غريب ما يعرف أحد، ما يجد من يضمنه، لقد صممت حتى لا يقال ذهبت المروءة من الناس. قال النعمان: وأنا عفوت ورفعت هذا اليوم لئلا يقال ذهب الوفاء من الناس. هؤلاء عباد الله.